أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، اعتبروا العيب في صوت الشيخ، خلاص قد نكون أطلنا قليلا أو كثيرا في الخطبة، لكن يعني والموضوع كان لازم مادام بدأناه كده فكان نسبح مع نهر المودة والرحمة، عسى رب العباد أن يرزقنا نبعا وفيضا من هذا النهر. الكلام عن الواقع المر الذي نعيشه دائما قد يصيب الناس بشيء من الإحباط، وهذا خطأ. لا يجب أبدا أن تتكلم عن الجانب المظلم. الأمم كما قلت لك تمرض كما يمرض الأشخاص. الأمم يعني يصدق عليها ما يصدق على الأشخاص، هذا في سنن الله الكونية. يعني الإنسان لا يصير فتى طوال حياته، لا يصير صحيح البدن طوال حياته، هكذا الأمم. ولكن كل الأمم تشيخ، وقال ابن خلدون باب شيخوخة الأمم. لكن حقيقة الأمر قد يكون لنا وقفة، هذه الشيخوخة لا تنطبق على أمة محمد، لا تشيخ الأمة، بالعكس أنت ترى فيها الخير وترى فيها الأخوات الفاضلات والشباب الصالح الفتيات الصالحات، رغم في الجانب الآخر قد يكون للباطل أو للفوضى صوت عالي. لكن لا، أنت بفضل الله عز وجل عندما ترى زوجتك صابرة على مثلك فهذا من فضل الله عليك. الله، أنت ليه ما تواجهش الحقائق الأمور؟ أنا سألتك سؤال من 5 سنوات، تقبل أنت وأنت تحب ابنتك أسماء أو زينب حبا جما أن تزوجها رجلا في مثل أخلاقك؟ كنت صادقين من 5 سنوات، قلت لا أبدا حرام. ليه؟ دي بنت ناس برضو، دي لحم ودم. لكن أمها مش عارف بنت مين، ما برضو بنت ناس يا أخي، برضو بنت ناس، لها أب ولها أم، أملهم في الحياة أن يناموا قرير العين على الوسادة، أن ما فيش مشكلة تتصل بهم الساعة 3 بالليل لرجل نقص الذكورة يفتح لها الباب ويقول لها روح عند أهلك. الله، لا غيرة ولا شهامة ولا يا أخي سبحانه. طب ما تروح أنت، ونحن فسرنا اضربوهن أي غادر الغرفة والبيت وابتعد وروح أنت عند أمك، هو ده الضرب. انت فاهم الضربة ان انت وريث محمد عليك الله؟ لا يا ابي حبيبي، دي مش رجولة ولا ذكورة ابدا ابدا. القضية اننا نريد ان نفهم ابناءنا ماذا قال رب العباد عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم تقول نهاية السورة: محمد رسول الله. والذين معه، اللي ما احنا 114,000، أشداء على الكفار رحماء بينهم آلين للرحمة تراهم ركعا سجدا عبادة لله يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هل كانوا نكر في التاريخ او جايين كده فجأة؟ لا، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره اشتد فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب. فانت لما تجد ان الصحابة اختير منهم او من ضمنهم 220 واحد اسمه عبد الله، تجد التاريخ على مدار 1500 سنة، يعني انت في التاريخ الفني الحديث من 100 سنة في مثلا 4 أو 5 يكونوا فرقة، مثلا فرقة فنية تنتهي بهم لايه؟ للصراع بينهم وبين بعض دائما. فرقة فنية، فرقة أدبية، فرقة مسرحية، فرقة سواء من 3 من 4 من 5 من اقل، لابد ان تنتهي بدمار خلقي بينهم. لكن الصحابة يربط بينهم خيط واحد، هذا الخيط موصول اولا بالسماء، وموصول ايضا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي موصول بالقرآن والسنة. فلما يكون موصول بالقرآن والسنة يبقى مفيش نغمة نشاز تحدث بين هذا الفريق. يعني قلت لكم من قبل الفقه الإسلامي نفسه كان بين شدة ابن عمر ورقة ابن عباس، هذا رقيق يبحث عن الأيسر رضي الله عنهما عبد الله بن عباس. عبد الله بن عمر أخذ من أبيه جزء من الشدة جينات، فكان يتشدد ويأخذ بالأحوط، ولم يثبت في التاريخ أبدا أن سمعنا لفظا من ابن عباس يعيب على شدة أخيه عبد الله بن عمر، ولا كلمة من عبد الله بن عمر يعيب على تراخيص ورخص عبد الله بن عباس. ولذلك الله يرضى عن أمير المؤمنين رحمه الله لما جاب الإمام مالك قال له: يا مالك وطئ لنا كتابا. وطئ يعني ذلل، سهل، زي طه، هي اصل لفظ ايه؟ طه. طه ليس اثما من اسماء النبي، نص المسلمين يسميهم طه ونصهم مصطفى، ولا ده اسم الرسول ولا ده اسم الرسول، لكن المهم من علمنا، من كثرة العلم سبحان الله. طه اي طأ الارض بكلتي قدميك يا محمد، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. قال لو وطئ لنا كتابا، ذلل لنا، سهل لنا كتاب، تجنب فيه غرائب ابن مسعود وشدائد ابن عمر ورخص ابن عباس، يبقى امير المؤمنين فاهم في الفقه ولا مش فاهم؟ فاهم ونص. طب انت فاهم؟ ما شاء الله عليكم، انت عارفين الكلام ده. المهم يعني فكتب مالك رحمه الله الموطأ وبوابه. جاء هارون الرشيد بعد سنة قال: أتأذن لي؟ يا سلام، لما الأمير الأمراء يسمع كلام العلماء، أتأذن لي أن أنسخ منه نسخا نوزعه في الأمصار، نطبع يعني، توكل على الله، على الشبكة الضوئية، مش العنكبوتية، لا، الشبكة الضوئية، الشبكة النورانية. قال: لا يا أمير المؤمنين. ليه يا ابن مالك؟ قال: لا أدري مدى إخلاصي في هذا الكتاب. وانت في المدينة يا مالك صنعت جهاز اسمه إخلاص أميتر عشان تقيس به الإخلاص، زي أخواننا إياهم اللي عاملين لنا جهاز اسمه العقيدة ميتر يقيس مدى العقيدة عندك، يقول لك هذا صحيح العقيدة، هذا فاسد العقيدة. يا ابن العقيدة دي من جوه، دي من الداخل. المهم، فقال مالك رحمه الله: انظرني عاما. ليه؟ قال: نضعه فوق سقف الكعبة ونتركه من الحج الى الحج. تيجي يا هارون الرشيد لحفيد ابن عباس، لحفيد العباس بن عبد المطلب، تأتي لو وجدت صفحة او صفحات او كلمات او احاديث ضاعت من الكتاب مش هنطبع، مش هننسخ. عادوا اليه بعد سنة، كتاب مكتوب بايه؟ لا بالمطبعة بتاع جوتنبرج ولا هايدلبرج ولا لا، وانما مكتوب يعني بكتابة بدائية بحبر يمحى، زعفران، باي شيء، الامطار والرياح. واللي سبحان الله، عام كامل وانتهى موسم الحج، وامر امير المؤمنين ان يؤتى بنسخة مالك التي خطها بيده الكريمة، ما وجدوا حرفا قد نوحي. سجد مالك لله، قال: الان انسخ يا امير. اطمأنيت على الايه؟ على الاخلاص. علامة الاخلاص ان يبقى العمل كما هو وان يثمر. مفيش طالب علم، العلم الشرعي، الا ولا بد ان يكون درس الموطأ، سواء هو مذهبه مالكي او غير مذهبه. الموطأ هذه من بدايات الدراسات، لازم لازم مع البخاري ندرس الموطأ، لازم. سبحان الله، هذه الشهرة العجيبة. فمالك الله يرضى عنه يقف بجوار مين؟ اخوه الليث بن سعد، فقيه مصر. لكن فقيه مصر كان متواضع ولا يجلس مجالس العلم انما يكتب. حتى اخواننا المصريين يقولوا عليه الامام الليثي. المهم الليث بن سعد هذا كان عالما ثريا، كان عنده مزارع نحل، مناحل يعني في مصر، فكان يرسل لمالك كل سنة 300,000 دينار حتى يستغني مالك عن بيت المال، فعندما يقول فتيا يقولها بمرض الله، لا يمنعه عنه راتب ولا. المهم يعني هذا الاطار من فهم الصحابة من قبل. العبادلة الاربعة اخذوا هذه العناوين العجيبة، العبادلة الاربعة ليه؟ اتاري نهر المودة والرحمة كانوا مغمورين فيه. تعالى مثلا نبدأ، عبد الله بن الزبير، ابوه الزبير بن العوام. من امه؟ ام الزبير صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله. تزوج من الزبير؟ ها، اسماء بنت ابي بكر اليمين ذات النطاقين. يبقى جده، ها، جد عبد الله بن الزبير، لامه مين؟ ابو الصديق، سبحان الله. وعبد الله جدته او عمة ابيه مين؟ صفية. فهو يبقى ابن خال رسول الله. النسب برضو يا خبر ابي، ده مختار اختيار. طيب الزبير بن العوام اخذ عبد الله ولده، سبحان الله، في كان ياخده الحروب ويركبه خلفه على الفرس وهو عنده 10 سنوات عشان يشوف كيف يطعن وكيف يضرب. مش الولد تبعته الفرن عشان يجيب لك رغيفين، اطلب لي تاكسي. تاكسي مين يا ابن المتاكسي؟ الله يرحم جدك كان بيركب الحمار بالمقلوب، لكن لا اله الا الله. فسبحان الدلال الزائد كان اهمال الزائد، الدلال الزائد كان اهمال الزائد، يعني لا تحرق ولا تمرق زي ما يقولوا في المثل العام، خير الامور الايه. فعبد الله بن الزبير نشأ في هذه البيئة، لم يسمع من الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة بذيئة يوما لأمه أسماء. ما سمعش عبد الله الزبير قال كلمة مش لطيفة لأمه، ولا سمع كلمة من أسماء لتقول له أنا بنت الصديق. شوف أنت ابن مين؟ ده أنا لولا خالي الله يرحمه، ربنا يرحم الجميع، ما كنت اتزوجتك، سبحان الله. فالكارثة الكبرى، الكارثة الكبرى ان احنا يمن بعضنا على بعض مع اننا نسبنا واحد، نسبنا طين، ولكن نتفاخر بالسلوك، نتفاخر بالخلق. ابن الدعي كابن النبي. لو ان ابن الدعي اللي ابنه والعياذ بالله عزكم الله حرام في سلوكه منضبط مع الكتاب والسنة، وابن النبي هذا هو ابن نوح، لكان ابن الدعي بسلوكه خير من ابن النبي، صح ولا مش صح؟ القضية بالايه؟ بالعمل. لما صعد المنبر وقال يا عباس يا عم رسول الله اعمل، لا اغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله اعملي، لا اغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة يا بنت محمد خذي ما شئت من مالي اعملي، لا اغني عنك من الله شيئا، يا بني هاشم يا بني عبد مناف راح وسع الدائرة، لا يأتيني الناس بالحسنات يوم القيامة وتأتونني بأوزار الناس على رؤوسكم أو على ظهوركم تقولون عند الصراط أدركنا يا محمد، والله لا أقول لكم إلا ما قال العبد الصالح، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني إذن ما فيش التميز بالعمل. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده، القضية مش ابن من هذه؟ قال ابن يا امير المؤمنين، عبد الله ابنه، قال ضموها لبيت المال. ليه؟ الله، ده من تجارة حرة. قال لا، الناس يقولون دعوها ترعى انها ابل ابن امير المؤمنين دعوها تشرب انها ابل ابن امير المؤمنين، شبهت ان الناس يقولوا يبقى انت تدخل على بيتنا حرام. وقال لخازن بيت ماله يوما اكنس بيت الارض عشان في الاموال الزكوات جايه. فلقي دانق، دانق يعني نصف فلس، الفلس ده لا يساوي شيء، دانق حاجة لا يشتري رغيف خبز. فخزن بيت المال لقي ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، ولد عنده 4 سنوات واقف بيتفرج عليه وبيكنس بيت المال، وطفل قال له خد يلعب بيه يعني، يعني تعرف يعني ما فيش لا، المهم انت بتجيب للولد اقصى اللعب، محل لعب عندكم في البيت، والولد كاره ويائس وبائس المهم خلينا في حفيد عمر احسن، سبحان الله. فعمر بيعدلين ولد ما بينطط كده الدنخ في ايده، من اين هذا؟ قال عمي اعطاه لي. مين عمه ده؟ خازن بيت المال يعني. عمر ما فيش يا مرأة يعني، راح ماسك من تلابيب الراجل كده قال له اما وجدت غير بيت ابن الخطاب ياكلون الحرام؟ وما فيش الا بيتنا اللي ياكل الحرام، في بيوت تانية مش بيتنا. هذه الدقة، هذه الدقة هي التي تنجب هؤلاء. فنهر المودة والرحمة ماشي في بيت الزبير بن العوام واسماء بنت ابي بكر، فينتج لنا عبد الله بن الزبير هذا الذي لما كبرت اسماء وعبرت 100 وحوصر داخل الكعبة ووقف على مبدأ وتخلى عنه اصحابه، قال ادخل عند امي استسمحها كف بصرها. قال يا اماه ان اصحابي تفرقوا عني خلاص مشوا، وانا اخشى ان يمثل بجثتي بعد قتلي، فاكون عاقا لك، بس مش انا خايف، لا اكون عاق. قالت يا بني ان الشاة لا يضيرها سلخها بعد ذبحها، الشاة لما نذبحها لما تتسلخ بتقول اه خلاص، تعال يا بني اضمك ضمة واشمك شمة. اذا ام بهذه القوة في هذا الموقف، الانسان لما يكبر في السن قلبه يبقى ضعيف. فلما احتضنت ابنها وجدت شيء حاد جامد بينه وبينها، ثم هذا يا ولدي؟ قال هذا زرد الحديد، ده نفسه يعني عشان حماية من الايه، من الطعن. قالت يا بني هذا لباس من لا يريد الشهادة في سبيل الله. والله احنا هقول لك ايه بس، ولا ايه لازم يدرس هذا للعيال في المدارس. في ايه لما ندرس هؤلاء اجدادنا؟ كتاب اسمه كده اجدادنا، هو يستحي من جدي؟ ودم ده جدي اصلا يعني بهذا المستوى، هل استحي منه ومن تاريخه؟ سبحان الله. يعني المهم اخلع هذا عنك او القي هذا عنك، يكون اخف لوثبتك، يعني تكون ايه خفيف كده تعرف تكر وتفر. وبعدين والبس سراويل طويلة تحت ثيابك، فربما ترزق الشهادة حتى تستر حيا وميتا. يا الله. لم يكن ابن وهذه الام من 100 عام سبقت، كان عندها 12 سنة ويقول 9، سبحان الله. وقفت امام من؟ امام ابو جهل. ابو جهل كان يرعب قريش كلها، فلما جاء لبيت الصديق فتحت اسماء، اين ابوك؟ قالت خرج. مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلطمها على وجهها، بنت صغيرة امام فرعون الامة وفرعون قريش. قالت عندما لم تقدر على الرجال تضرب النساء، دي برضو مرجالة يا ابن سبحان يا ابا جهل، سبحان الله. انظر هذه البنت هي اللي تقف بعد 100 سنة لا تتغير، لان جينات الانسان يجب ان تقوى. هذا هو عبد الله بن الزبير اول العبادات الاربعه مغمور في نهر الموده والرحمه. تعال الى عبد الله الثاني عبد الله ابن عباس حبر الامه ترجمان القران. عارف لما الرسول انتقل للرفيق الاعلى كان ابن عباس عنده كم سنه؟ 13 سنه. اخذ الصحبه وهو طفل صغير والرسول يردفه خلف ظهره ويعطيه، لان عبد الله بن عباس رئيس قسم العقيده، اذا سمينا بالكليات الشريعه واصول الدين فده رئيس قسم. والعقيده جايه من ايه؟ عقده، يعني العقيده تعتقد وتوثق وتيقن داخل قلبك هذا العقد. سبحان الله العظيم. وبعدين يعني كانت امنا عائشة تداعب النبي صلى الله عليه وسلم تقول كيف انا في قلبك يا رسول الله، دلال الانثى لما يقول لك العقدة، فكل شوية تقول له كيف حال العقدة، عايزة تطمن. لو زوجتك ام حسن قالت لك كيف حال العقدة، هو انت مرهش للعقد عقد عقد الله يعقب في ايه يعني، لا اله الا الله. فالمهم انت الفاظك طيبا عارف، بس يعني ده مش انت يعني ده اللي بيسمع الكلام ده بس بالاردو مش بالعربي. المهم فعبد الله بن عباس 13 يردفه خلف ظهره يقول له يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهه، اذا سألت فاسأل الله، اذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، والعكس ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا كتبه الله عليه، رفعت الاقلام وجفت الصحف. فيدي له عقيدة. فطلع ابن عباس هذا حبر الامة وترجمان القرآن في قمة التواضع. ليه؟ ابوه العباس ابن عبد المطلب تربى على العز وتربى على في بيت هذا الرجل الكبير الذي ما سمع العباس يقول لزوجه يوما زوجته يعني كلمة نابية او كلمة ابدا. عبد الله بن عباس هذا كان لانه بيت عز فكان قمة التواضع، يقول الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة اولي اجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فالاعرابي يسأله يقول ما معنى فاطر يا ابن عم رسول الله؟ ابن عباس ده كان ملم باللغة وقواعدها وشعر العرب وتاريخ العرب، فقال والله شوف ما يسكت وخلاص، لكن لا واضح، ما علمت كلمة فاطر هذه ومعناها الا من اعرابيين. انت يا ابن عباس تعلم من اعرابي وانت مربى في محضن اللغة عند رسول الله، لكن تربى تواضع يتعلم. قال رأيت اعرابيين يتنازعان بئرا، يعني كل واحد بيدعي انه ايه البئر ده بتاعه، يعني يقول احدهما انا الذي فطرتها ويقول الاخر انا الذي فطرتها، فعلمت ان فاطرة هو منشئ ومبدع وخالق. رجع للغة. عمر لا يستحي على المنبر ويقرأ الآية وفاكهة وأبا، الأعرابي يطلع له من الوسط المسجد، ما هو الأب يا أمير المؤمنين؟ بيقول له اخرس ولا استنى لما انزل أبدا. هل في المسجد من يجيب؟ مش عمر يدعى أنه عشان هو أمير المؤمنين يعني فهم في اللغة وفي الفقه وفي الاقتصاد وفي الحلاقة وكل في كله سبحان الله كله، لأن ده هل في المسجد من؟ ابن عباس قاعد أول قال يا أمير المؤمنين اقرأ ما بعدها. قال وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. قال الفاكهة لنا والأب لأنعامنا، فالأب اللي هو الحشائش التي ايه تنبت لتأكلها الايه، زي ما ربنا يقول ايه النجم والشجر يسجدان، قبلها ايه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر. يقول الله هو القرآن بيكرر ولا ايه؟ والشمس نجم ولا كوكب؟ الشمس نجم لانه ملتهب، والقمر ايه كوكب لانه ايه بارد، مش بارد يعني طيب. المهم يأخذ ضوءه من اخر. المهم فيقول الشمس والقمر والنجم والشجر. طب ايه اللي جاب النجم هنا؟ ما الشمس اهي. لا، الشمس والقمر بحسبان. خلاص خلاص. والنجم والشجر يسجدان. الشجر النبات الطويل، والنجم ما نجم عن الارض وهو النبات القصير الحشائش. فالكلام هنا عن الارض. الشمس والقمر في الفلك فوق، في كواكب اخرى، يعني في نجوم اخرى. فالشمس والقمر دي ايه؟ نجوم وكواكب. اما النجم والشجر دي في الايه؟ في الارض، قصر وايه؟ وطول. سبحان الله. فهكذا العرب فقهوا كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، فابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن كان يعني لما يقرأ الآية الكريمة تقرأ أمام الإيه؟ سبعة وثامنهم كلبهم لا تماري فيه، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، لا يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ما يعلمهم إلا قليل. كان يبتسم كده يقول وأنا من أولئك القليل. الله، ده واحد واثق مترب. هذا عبد الله الثاني. عبد الله الثالث، سبحان الله، عبد الله ابن الزبير ابن العوام. خلاص احنا قلنا عبد الله ابن الزبير ابن العوام خلاص. وعبد الله ابن ايه؟ نجي عبد الله ابن عمر. عبد الله ابن عمر، الله، اظن يعني الموضوع واضح عندكم. عبد الله ابن عمر وكيف تحدثنا، اظن تقريبا يقول يا شيخ انت متحيز لعمر يعني عشان الاسم ولا ايه؟ فدايما ما فيش خطبه ولا درس الا ما في. شوف الامه لما تضعف، ده مسلك تحليل نفسي من عندنا، تلجا الى الاقوياء في التاريخ. عارف لو طلعت المنبر الان وكلمتكم عن ذو النورين عثمان هتناموا مني، مع ان رضي الله عن ذو النورين ده حاجة يعني تستحي منه الملائكة سبحان الله. لكن ايه عثمان يا اخي؟ حدثنا عن خالد، ها، حدثنا عن القعقاع بن عمرو التميمي، كلمنا عن شرحبيل بن حسنة، كلمنا عن صلاح الدين، لان الام عايزة تحتمي في ايه؟ واحد الرجل مدرس التاريخ يقول لهم ايه في الصف الرابع؟ قال لهم وكان محمد الفاتح يعد جنوده اعدادا جيدا ثم يهجم على اسوار القسطنطينية ويفتك بالاعداء الرومانيين ويجندلهم ثم يعود مرة اخرى ليعد العدة ويعود الى القسطنطينية فيدق حصونها. الاولاد انفعلوا، قال لك ده فيلم اكشن الشيء اللي الاستاذ عايز يعمله. فاتبسطوا جدا من الايه؟ من محمد الفاتح. خلاص دخل معلم اللغة العربية عايز يعلمهم حصة املاء، العيال منفعلين. قالوا في اي مدينة تحب ان تعيش؟ كل الصف القسطنطينية. راح مطلع ولد قاعد فور صف كده، اتاري الولد لا بيكتب ولا بيقرا زي ابوه ما شاء الله عليه. قال له تعالى عبد النعيم اكتب القسطنطينية. قال بس انا احب اعيش في مكة. تضحك عليها يعني؟ مكة حلوة، مكة جميلة، ام القرى، حد يطول، لكن القسطنطينية ده 700 حرف يا عم سبحان الله. ودين انت فين؟ المهم سبحان الله العظيم، الانسان الذي يعرف اجداده. فهذا عبد الله بن عمر اخذ يعني من ابيه هذه القوة وهذه يعني سبحان الله العظيم هذه الصلابة وهذه الصرامة، لكن قلبه الله أكبر، رقة قلب سبحان الله. وكان سيدنا عبد الله بن عمر تستطيع أن تقول هو مؤسس يعني الفقه وأصوله سبحان الله. يبقى ابن الرجل الكبير عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا داهية العرب، وهذا أرطبون العرب، وهذا سلالة يعني العز العربي. نشأ عبد الله ابن عمرو بن العاص عند رجل يقول مذ اسلمت سيدنا عمرو، والله ما نظرت الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء منه. عنده حياء من الرسول ما يقدر يطالع من رقة قلبه. رغم ذلك هو سبحان الله العظيم لما راح لهرقل ودخل قالوا له القواد اللي معاه يا عمرو غلط، تروح بنفسك، في حد قاد يروح يتفاوض ودول الاهل غدره؟ فلما يعني بذ هرقل بذكائه ويعني وبيانه وقوة اسلوبه شك الرجل ان يكون هذا هو عمرو. بس مش معقول واحد عادي، ما انت يعني انت تستطيع ان تقيم الانسان بطريقة كلامه. واحد نصراني من اصول عربية يجلس في مجلس هرقل مقرب له بتاعها ماسك حسابات وكده، فخاف على عمرو، فاشار هرقل الى الحاشية ان اذا وصل الى الباب اقتلوه. لما يوصل للباب المفاوض الخطير ده خلصوا عليه. الكلام هذا بلغة لا يفهمها عمرو. فالرومي النصراني العربي اللي قاعد العروبة ضخت في دمه، فقال يا عمرو بالعربية كما احسنت الدخول احسن الخروج. انت دخلت دخلة يعني عبقرية، الخروج عايز ايه؟ ذكاء. فراح راجع عمرو، ايها الملك، قال له نعم، قال له معي 40 رجلا غيري، انا اقلهم ذكاء واقلهم قيادة واقلهم حنكة، واريد ان يشرفوا بان يصافحوا الملك. انا معي 40 واحد عايزين يعني بس يعني ايدنا عليك، خلي بالك انت يعني صفحوك كده وتطلع الصورة في CNN وتبقى زي الفل، سبحان الله. قال لك الملك ايه انت؟ قال لك الله ده كمان مش عايزين نخلص عليه بس، وكمان الايه هيئة الاركان بالمرة عشان ايه؟ عشان نستريح. قال اتني بهم، وعاد عمرو الى جيشه سالما. عبد الله ابن عمرو بن العاص هذا الانسان له بصمات في الفقه وفي العلم وفي السيرة، بما يوحي ان هؤلاء العبادلة الاربعة اختيار الاختيار او هم المختارون. اللهم الحقنا بهم يا رب العالمين في مقعد صدق عند مليك المقتدر. ونعتذر ان اطلنا عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نقطة بسيطة، عارفين طبعا ان هيئة الصحة الامريكية اصدرت منشور، هذا هو طفى عليه بتاع انشر منشور ان من ضمن الامراض النفسية الجديدة مرض اسمه السيلفي. بس خلاص، السلام عليكم ورحمة الله.